Yeah.

هذا الحديث Thank you. السماء والارض وأقام شعبا عاش طول حياته متخبصا في جهله وضلاله ما زال يسقط في مهاوي شركه ويذوق طعم الموت من أهواله حتى أتته من الرسول قد أجهش الدنيا وحير أهلها